ولم أذق طعما للطاعة بعد ذلك، وما زلت بعد أحاول أن أتوب وأعود إلى الله دون جدوى، وكأنها عقوبة من الله جل وعلا على ما فعلت، حتى أنني فقدت مبلغ 100,000 بعد ذنبي، أرشدوني، فقدتك للمال لا شك أنه مصيبة بالنسبة لك، فإذا صبرت واحتسبت تؤجر عليها، لكن مع ذلك أخلص في توبتك واحرص على أن تلجأ إلى الله جل وعلا وتدعوه في أوقات الاستجابة وتعان إن شاء الله تعالى. قل: أب أقرض أبناءه مبلغا من المال اشتروا به أرض وقيم عليها عمارة تم تأجيرها، كان عليهم ديون أخرى قاموا بسدادها ولم يتم تسديد والدهم ولم يطالبهم بالسداد، فهل على هذا المبلغ زكاة بالنسبة للأب الذي أقرض، هذا الذي أقرض أولاده؟ وزكاة الدين معروفة، إن كان على ملي ففيه الزكاة كل ما عليه الحول، وإن كان على معسر أو مماطل فإنه لا زكاة فيه حتى يقبض، حتى يقبض فيزكى. يقول: علما بأن المبلغ لم يجتمع عندهم وما يرد من أجرة يتم صرفه، هذا لما الذي لا يحل عليه الحول لا زكاة فيه. يقول: هل الولاية مرتبطة مع الكرامات، وهل الكرامات لا تكون إلا لمن اتصف بصفات الأولياء؟ لا تلازم بينهما، لكن الأولياء لهم كرامات، والكرامة إنما تحصل عند الحاجة إليها، إما لتثبيت الشخص نفسه أو لتثبيت غيره، وقد يحصل خوارق بالنسبة لغير الأولياء من باب الاستدراج، من باب الاستدراج. ومع الأسف أن بعض الغلاة من الصوفية ممن تدعى لهم الولاية هم أبعد الناس عن الهداية، وذكر الشعراني في طبقاته ممن يسميه ولي أن هذا الولي المدعى يقول: ما سجد لله سجدة، ولا ترك منكرا ولا جريمة إلا ارتكبها، وكان رضي الله عنه كذا وكذا وكذا، يعني هذا ولي. الله جل وعلا يقول: ألا أن أولياء الله لا خوف الذين آمنوا وكانوا يتقون. مش التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، هذا ما سجد الله سجدة، وتقول يا شعراني ولي من أولياء الله؟ شخص يزعم أنه وصل إلى مرتبة سقطت عنه التكاليف، التكاليف لا تسقط إلا برفع القلم، يعني إنجن، فكيف يدعى أنه ولي يتبرك به ويتمسح به ويطلب منه الدعاء وهو أبعد الناس عن طاعة الله جل وعلا وأشد الناس ارتكابا لمعاصيه، نسأل الله العافية. وذكروا في طبقاتهم أشياء من الفجور والبعد عن الله جل وعلا والقرب من الشياطين ويسمونهم أولياء ويقول رضي الله عنه. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الشياطين لهم أولياء. يقول: ما نصيحتكم للمرء تشتته المنكرات التي تقع بديار المسلمين وما يحل لبعض المسلمين من عدوان وظلم مع المشغلات الحادثة، فلا ينصاع له قلبه لسلوك الطريق النافع له ولأمته لما يجده قلبه من ألم وحرقة وتأنيب الضمير خشية من تقصيره في نصرة إخوانه أو مدافعة المنكرات؟ الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، فعليك أن تبذل ما تستطيع، وعليك بخويصة نفسك قبل غيرك، وإذا عجزت مع الخلطة مع الناس فعليك بالعزلة، فعليك بالعزلة. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن، وهذا نافع لكثير من الناس لا سيما الذي يتأثر بما عليه الناس من منكرات ولا يستطيع أن يؤثر فيه، لكن استطاع أن يؤثر ولا يتأثر هذا يلزمه الخلطة، وتعين عليه أن يخالط الناس وينفعهم ويصبر على أذاهم. والشراح، شراح الحديث في القرن الثامن والتاسع يقولون: والمتعين في هذه الأزمان العزلة لاستحالة خلو المحافل من المنكرات. وإذا كان هذا قبل 500 سنة 600 سنة فماذا نقول نحن؟ لكن مع ذلك كل إنسان يعرف من نفسه ما يستطيعه وما يعجز عنه، فإن كان يستطيع أن يؤثر في الناس ولا يتأثر بما عندهم من منكرات هذا تلزمه الخلطة وينفع الناس ويسعى في إصلاحهم، وإذا كان بالعكس لا يستطيع أن يؤثر ويتأثر بما عندهم هذا يعتزل الناس. يقول: كيف تعلم أنك من أولياء الله أو لا؟ إذا طبقت القيد المذكور في الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون ترجو أن تكون من أولياء الله، ولا تجزم لنفسك بذلك، لأنه يدخل قد يدخل عليك خلل وأنت لا تشعر به، وهذا ليس من باب التيئيس وإنما هو من باب الحث على لزوم الإيمان والتقوى. فعلى الإنسان أن يحقق إيمانه ويسعى في زيادته بقدر استطاعته، لأن الإيمان له حلاوة، إذا وجدت هذه الحلاوة ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. شف أنت تحب الصالحين ولا تحب غيرهم، هذه علامات ومؤشرات، والله المستعان. بماذا أو بما تنصح من أراد أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب كما جاء في الحديث؟ وصفهم النبي، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أوصافه، فإذا اجتنبت ما ذكره، وهذه منزلة عليا، قد يتطلع الإنسان إلى هذه المنزلة ويترك ما ذكر في الحديث، لا يسترقي ولا يكتوي ولا يتطير، ويستشرف أن يكون منهم عنده ما هو أعظم من ذلك، عنده محرم ارتكاب محرمات وتفريط بواجبات، هذه منزلة فوق. لا تقول والله أنا تركت الكي وأنت مصر على معصية، لا تقول والله أنا ما أسترقي ولا أطلب من أحد الرقية وأكون من 70، لا. ثم بعد ذلك إذا اكتوى وندم على هذا الكي هل يعود إلى أن يكون من 70 أو استرقى أو ما أشبه ذلك؟ جاء في الحديث الصحيح عن عمران بن حسين أنه كان يسلم عليه عيانا، يعني تسلم عليه الملائكة، فاكتوى فترك التسليم، فندم فعاد التسليم. يقول: ما الواجب على المؤمن حتى ينأى بنفسه ويمسك بطريق الجادة؟ إذا حفظ نفسه، إذا حفظ نفسه وحفظ عمله وحفظ لسانه وخواطره والفضول وعين على حفظ نفسه ولزم الجادة، لأن بعض الناس يحرص على أنواع من العبادة ويترك المحرمات، ثم بعد ذلك يأتي يوم القيامة مفلسا. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي بأعمال، في بعض الروايات من أمثال الجبال، من صيام وصدقة وصلاة وجهاد وغير ذلك، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، هذا مفلس، لأنه قد تنتهي حسناته ولا يبقى له شيء منها، وقد لا تكفي حسناته لإيفاء خصومه، فيؤخذ من سيئاتهم وتلقى عليه فيطرح في النار، نسأل الله العافية. فأهم على الإنسان براءة ذمته، ويترك ما يتعلق بالناس إلا من نصحهم. أما أن يتكلم فيهم ويغتابهم ويأكل أعراضهم ويسفك دماءهم ويجحد أموالهم، هذا هو في الحقيقة المفلس، وهذا مثل هذا لا يعان على نفسه. يقول: بناء على العمل ركن أو شرط صحة في الإيمان، يكون تارك العمل بالكلية تارك جنس العمل. يقول: هو مؤمن لكن لا يفعل شيئا مما أوجب الله عليه ولا يترك شيئا مما حرم الله عليه، هذا ليس بصادق في إيمانه. من أراد بسط المسألة ففي كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ما يوضح ذلك. يقول: ما المراد في نفي قبول العمل إلا من المتقين في قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين؟ المراد به نفي الثواب المترتب على العمل، لأن نفي القبول يطلق ويراد به نفي الصحة. لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، هذا صلاة ليست صحيحة. ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إذا صلت البالغة المكلفة بدون خمار صلاتها باطلة. لا يقبل الله صلاة عبد آبق، لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر، هذا نفي الثواب المرتب على العبادة. لماذا؟ لأن ما ارتكبه ليس بشرط ولا ركن، بخلاف من ترك شرطا أو ركنا فإن عمله لا يصح، ونفي قبوله نفي صحته. أما من ترك أو فعل شيئا خارج عن أصل العبادة، ذات العبادة أو شرطها أو في ركنها، خمر خارج عن ذلك، فإن الصلاة أو العبادة تكون صحيحة ولكن عليه الإثم. إنما يتقبل الله من المتقين، هل قال أحد من العلم أن صلاة الفاسق غير صحيحة ويلزم إعادتها؟ ما قال به أحد. أعمال الفساق تلزم إعادتها؟ ما قال به أحد من أهل العلم. وإنما الثواب المرتب عليها لأنه يؤدي هذه العبادة وهو متلبس بمعصية، فالثواب لا يترتب على عبادته وإن كانت صحيحة مجزئة مسقطة للطلب. يقول: ما أعظم ما يلين القلب؟ أعظم ما يلين القلب الإخلاص لله جل وعلا، وقراءة كلامه على الوجه المأمور به، على الوجه المأمور به، والنظر في آياته المرئية والمتلوة، لا شك أنها تزيد من طمأنينة القلب وتجعله مرتبطا بربه. فإذا قرأ القرآن على الوجه المأمور به كما قال شيخ الإسلام فإنه يزداد إيمانه ويقينه وطمأنينته. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. يقول: والدي يأمرني أن أحلق لحيتي وأنا أرفض، فهل علي شيء؟ وماذا أقول لأبي؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وحلق اللحية معصية لله جل وعلا، فلا يجوز لك فضلا عن تفكر بأن عليك شيء ولا لا أن تحلق لحيتك اتباعا لأمر أبي. نعم، إذا أكره الإنسان، إذا أكره على عمل كما يحصل في البلدان الأخرى يكره على حلق اللحية، وليس معناه أنه يكره إذا عمل عملا في حكوميا ثم قيل له احلقي حلق إلا فصلناك، خليه يفصل، لكن الإكراه بالضرب والتهديد والسجن والأذى هذا الإكراه. تقول: هل يصح قول البعض أن صيام يوم الخميس لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاء فيه مع الاثنين حديث حسن لا إشكال فيه، لكن ما ثبت في الاثنين أكثر، ولا يعني أنه إذا ثبت في الاثنين أكثر أنه لا يثبت في الخميس. يقول: ما هو الوقت المحدد لختم القرآن الكريم لطالب العلم؟ جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعبد الله بن عمرو: نقرأ القرآن في سبع ولا تزيد. اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. وجاء التحزيب عنهم عن الصحابة أنهم يقسمون القرآن على الأيام السبعة، فأول يوم يقرؤون فيه ثلاث يعني سور، البقرة وآل عمران والنساء، واليوم الثاني خمس، المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، واليوم الثالث سبع، اليوم الثالث سبع إلى الإسراء، واليوم الرابع تسع، والخامس إحدى عشرة، والسادس ثلاثة عشرة، والسابع المفصل. وقراءة القرآن في سبع على هذا التحزيب يعني ما فيها أي مشقة ولا تعب، يعني بإمكانك أن تجلس بعد صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس وتنتهي من حزبك للقراءة المحصلة لأجر الحروف. أما القراءة التي على وجه المأمور به التدبر والترتيل والانتفاع، انتفاع القلب بالقرآن، فتحتاج إلى وقت. وذكر الحافظ ابن كثير عن شخص ترجم له أنه يختم كل يوم وعنده ختمة تدبر مكث فيها 20 سنة ومات بقي عليه شيء يسير، والظاهر أنه خصص لكل يوم آية بالتدبر، وبالإمكان أن يتدبر الإنسان وهو يقرأ 5 آيات 10 آيات فيختم بمدة سنة ويحصل له الخير إن شاء الله تعالى. فعلى الإنسان أن يحرص على قراءة كتاب الله وتلاوته وتدبره والقراءة على الوجه المأمور بها كما يقول شيخ الإسلام، ويبشر بالخير الكثير. كل حرف 10 حسنات، والختمة 3 ملايين حسنة، يعني وأنت جالس بعد صلاة الصبح بإمكانك أن تقرأ القرآن كاملا في سبع، ويحصل لك من الأجر والثواب الموعود به من هذه الحسنات الكثيرة، وقد تضاعف إلى أضعاف كثيرة. وعلى كل حال من لزم كتاب الله حصل له خير الدنيا والآخرة، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.